الدرس الحادي والعشرون، ويبتدئ فيه الشرح من فصل. والمحرمات بالنص 14 إلى فصل. ويملك الحر 3 تطليقات من كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمحرمات بالنص 14 7 بالنسب وهن الأم وإن علت إلى آخره، يعني المحرمات من النساء المنصوص على تحريمهن في القرآن 14 امرأة، 7 نص القرآن على تحريمها ومن النسب، ونص على تحريم 2 من الرضاع، ونص على تحريم 4 بالمصاهرة، فهذه 13 امرأة، وواحدة من جهة الجمع فهذه 14 امرأة، وهؤلاء 14 هن المنصوص عليهن، مع أنه تحرم من النساء أيضا غير هؤلاء 14، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما يحرم من النسب 7 كذلك يحرم من الرضاع 7 فهذه 14، وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما يحرم الجمع بين المرأة وأختها. وضابط المحرمات من النساء أن يقال: تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت اسم ولد العمومة أو ولد الخؤولة، فكل نساء القرابة محرمات إلا من دخلت تحت اسم ولد العمومة أو ولد الخؤولة، وما عدا هذا فهي من المحارم. قال: وهن الأم وإن علت. والمراد بالأم هي كل من ولدتك أو ولدت من ولدك، تدخل فيها الأم المباشرة، وتدخل فيها أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت، والبنت وهي كل من ولدتها أو ولدت من ولدها من ذكر أو أنثى، تدخل فيها البنت المباشرة وبنت الابن وبنت البنت وإن نزلنا، والأخت. والأخت هي كل أنثى ولدها أبواك، فتدخل فيها الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت من الأم، والخالة وهي كل أنثى أخت أم ولدتك، فتدخل فيها أخت الأم وأخت أم الأم وإن علت، وأخت أم الأب وإن علت، والعمة وهي كل أنثى أخت ذكر ولدك، تدخل فيها العمة أخت الأب، والعمة أخت أب الأب، والعمة أخت أب الأم، فالخالة قد تكون من جهة الأب، قد تكون من جهة الأم، خالة من جهة الأب، أخت أم الأب، والخالة والعمة من جهة الأم، أخت أب الأم، وبنت الأخ، وبنت الأخت، ويدخل في هذا بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم، ويدخل في بنت الأخت الأخت الشقيقة والأخت بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأب وبنت الأخت لأم، ويدخل أيضا بنت ابن الأخ وبنت بنت الأخ أيضا، واثنتان بالرضاع وهن الأم المرضعة والأخت من الرضاع، وأربع بالمصاهرة، هذا المنصوص عليها في القرآن من الرضاع 2، الأم لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، وكذلك تحرم باقي 7 المحرمات بالنسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فتحرم الخالة والعمة من الرضاع، تحرم أيضا بنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع. وتحرم البنت من الرضاع. وأربعا بالمصاهرة، وهن أم الزوجة، ويدخل فيها الأم المباشرة للزوجة، ويدخل فيها أم الأم وأم الأم أبي الزوجة، تدخل في أم الزوجة يعني أمها وأم أمها وأم أبيها وإن علوا. والربيبة إذا دخل بالأم، والربيبة هي بنت الزوجة وبنات أولادها من ذكر أو أنثى، فتحرم البنت وبنت يعني بنت الزوجة تحرم بنت ابن الزوجة وبنت بنت الزوجة وإن نزلنا، بشرط أن يكون قد دخل بالأم، قوله تعالى: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا تزوج المرأة ودخل بها حرمت عليه جميع بناتها، وإذا عقد عليها ولم يطلقها قبل الدخول يجوز أن يتزوج بنتها. وزوجة الأب، والأب هنا يشمل الأب المباشر ويشمل أب الأب ويشمل أب الأم، وزوجة الابن ويدخل فيه الابن المباشر وابن الابن وابن البنت، وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. والأصل في المحرمات قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فحرم موطوءات الأب: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فكل من وطئها أبوك سواء كان هو الأب المباشر أو أب الأب أو أب الأم هي محرمة عليك، سواء كانت في عقده أو طلقها. ثم قال: حرمت عليكم أمهاتكم، وهذا يشمل جميع الأمهات، الأم هي كل من ولدتك أو ولدت من ولدك من ذكر أو أنثى، وبناتكم، والبنت هي كل من ولدتها أو ولدت من ولدها من ذكر أو أنثى، فتدخل فيها البنت وبنت الابن وبنت البنت، وأخواتكم، وهذا يشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، وعماتكم وخالاتكم، وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم يعني زوجات الأبناء الذين من أصلابكم لإخراج أولاد التبني، فإن زوجاتهم لا يحرمن لأنهم ليسوا أبناء حقيقيين. وأما الأبناء الحقيقيون فتحرم زوجاتهم، ويدخل فيهم ابن الصلب وابن الابن وابن البنت وإن نزلوا. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والربيبة محرمة سواء تزوج امرأة وطلقها ثم تزوجت رجلا آخر ولدت له بنتا، فهذه تعتبر محرم للزوج الأول الذي طلق المرأة. وكذلك إذا يعني الربيبة لا فرق بين أن تكون موجودة مع الزوجة قبل أن يتزوجها أو بعدما طلقها، كل بنت للزوجة فهي ربيبة، التي حدثت قبل أن يتزوج بها والتي حدثت بعد أن طلقها. وكذلك بنت بنتها وبنت ابنها، كذلك هؤلاء من الربائب. وهؤلاء المحرمات كلهن على التأبيد إلا الأخت، الجمع بين الأختين فهذا التحريم فيها مؤقت، وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وأما البقية فتحريم فيها مؤبد. فإذا تزوجت امرأة حرمت عليك أمهاتها، فلو طلقتها بعد ذلك لا تزول الحرمة، أمهاتها يعتبرن محرمات عليك أبدا. قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا نص حديث، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وجاء بألفاظ أخرى: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وترد المرأة بخمس عيوب: بالجنون والجذام والبرص والرتك والقرن. إذا تزوج امرأة فوجدها مجنونة جنونا مطبقا أو متقطعا، أو وجدها مجذومة أو برصاء، أو وجدها رتقاء أو قرناء، يثبت له الفسخ، له أن يفسخ العقد. ثم إن كان قد دخل بها فلها المهر لما استحله من فرجها، وإن لم يكن قد دخل بها فيستحي يعني يسترجع المهر. والرتق هو انسداد محل الجماع بلحم، والقرن انسداد محل الجماع بعظم. ويرد الرجل بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة. الجب معناه قطع الذكر، والعنة يعني العجز عن الوطأ في الفرج. فإذا تزوجت رجلا فوجدته مجنونا أو مجذوما أو أبرص أو مجبوبا أو عنينا، ثبت لها فسخ الحق في فسخ النكاح. وعند الشافعي لا يثبت الفسخ بالعيوب إلا في هذه المذكورات، ما عداها من العيوب لا يثبت به الفسخ، فلا يحق للمرأة أن تطالب الفسخ إذا وجدت الرجل عقيما أو وجدته مثلا أخرس أو أعمى. وكذلك ليس له أن يطالب بالفسخ إذا وجد المرأة عندها مثلا استحاضة دائمة، أو عندها قروح سيالة، أو وجد عندها صنانا أو بخرا أو نحو ذلك من العيوب. المعتمد في المذهب أن العيوب التي يثبت بها الفسخ هي سبعة: الجنون والجذام والبرص، وهي مشتركة ما بين الزوج والزوجة، والرتق والقرن، وهذه خاصة بالمرأة، والجب والعنة، وهذه خاصة بالرجل، وما عدا ذلك لا يثبت به الفسخ. والعيوب التي يثبت بها الفسخ والتي لا يثبت بها الفسخ موضع خلاف بين أهل العلم، فالظاهرية لا يرون شيئا من العيوب يثبت به الفسخ مطلقا، والجمهور يثبتون الفسخ ببعض العيوب دون بعض. ورأي ابن القيم رحمه الله أن كل عيب يؤدي إلى التنفير ويمنع المعاشرة الزوجية أو كمال المعاشرة الزوجية يثبت به الفسخ. وأما الشافعي فإنه اقتصر على هذه، لأنه صح عن عمر أنه ذكر بعض هذه العيوب. قال: إذا تزوجت امرأة فوجدتها مجنونة أو مجذومة أو برصاء فلك الخيار، أو بهذا المعنى. ولأن هذه العيوب تمنع الاستمتاع أو تمنع كمال الاستمتاع وتؤدي إلى تنفير الشديد من المعاشرة الزوجية، وبعض العيوب تمنع الاستمتاع بالكلية مثل الرتق والقرن، مثل الجب والعنة، وبعضها يمنع كمال الاستمتاع مثل الجنون والجذام والبرص. ورأى الشافعي أن ما عدا هذه العيوب فهو محتمل، فهذا ما عدا هذه العيوب فهو يعني وإن كان يؤدي إلى التنفير إلى أنه يحتمل، ويعني يمكن أن تدوم معه المعاشرة الزوجية. ويستحب تسمية المهر في النكاح، فإن لم يسمي صح العقد، يعني أنه يستحب أن يذكر المهر في عقد النكاح، أن يقول زوجتك فلانة بكذا، لأن السنة هكذا. ويجوز أن يتزوج من غير أن يسمي مهرا في العقد، ويسمى هذا بالتفويض، والمفوضة هي التي تقول لوليها زوجني بلا مهر، أو زوجني على أن لا مهر لي، يزوجها الولي وعلى أنه لا مهر لها، أو يزوجها بلا مهر، وهو زواج صحيح. ثم يثبت المهر بواحد من ثلاثة أمور: أن يفرضه الزوج على نفسه، إذا قدر الزوج لها مهرا ورضيت به فهذا هو مهرها، أو يقدره الحاكم عند الاختلاف والتنازع بين الزوجين، فيقدر الحاكم مهرا، ويشترط أن يكون الحاكم عارفا بمهر المثل في البلد، أو يدخل بها، إذا دخل بها ثبت لها مهر المثل، لأنه لا يوجد زواج بلا مهر، يعني لا يوجد وطأ مباح بلا مقابل بلا مهر. والمرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يصان الوطأ عن صورة الإباحة بلا عوض، فإذا دخل بها ثبت لها مهر المثل، وكذلك يثبت لها مهر المثل إذا توفي عنها قبل أن يدخل بها وقبل أن يسمي لها صداقا، فيثبت لها مهر المثل أيضا، لحديث ابن مسعود أنه سئل عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يسمي لها صداقا ولم يدخل بها، فقال لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام رجل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بما حكمت به في بروع بنت واشق، ففرح ابن مسعود بذلك. فإذا الموت ينزل منزلة الدخول، فإذا تزوج امرأة على أن لا مهر لها ولم يسمي لها مهرا في العقد، يثبت لها المهر إما أن يسمي لها مهرا، يقدر لها الزوج أو يقدره القاضي، أو يدخل بها أو يموت عنها، فيثبت لها مهر المثل. قال: ويستحب تسمية المهر في النكاح، فإن لم يسمي صح العقد، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فهذه امرأة لم يمسها ولم يسمي لها مهرا، لم يفرض لها فريضة، فدل على أن هذا جائز. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ثم إذا طلقها قبل أن يمسها وقبل أن يسمي لها فريضة، ولم يقدر لها الحاكم مهرا، إذا طلقها قبل أن يفرض لها الزوج أو الحاكم مهرا ولم يدخل بها، فلها المتعة، وهي مبلغ من المال يدفعه الزوج للزوجة عند الطلاق تطيبا لخاطرها، وهذه المتعة أيضا ثابتة في المرأة المدخول بها على الصحيح، فإذا طلق امرأة بعد أن يدخل بها فتجب لها المتعة أيضا. قال: وجب المهر بثلاثة أشياء: أن يفرضه الزوج على نفسه، أو يفرضه الحاكم، أو يدخل بها، أو يموت عنها، أن الموت ينزل منزلة الدخول، فيجب مهر المثل، يعني إذا دخل بها أو مات عنها، وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد. يجوز أن يتزوجها بأقل متمول، ويجوز أن يتزوجها بقنطار، ليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد، ليس له حد في القلة ولا حد في الكثرة. وقال بعض أهل العلم: أقله 5 دراهم، وقال أبو حنيفة: أقله 10 دراهم. مذهب الجمهور أن المهر ليس له حد في القلة ولا في الكثرة. فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال: زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية: زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. وقال الله جل وعلا وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار هو المال الكثير، فدل على أنه يجوز أن يدفع مالا كثيرا في مهر امرأة، ولكن يستحب أن لا يزيد على 500 درهم، لأنه كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه وبناته، لم يكن يزيد على 500 درهم. ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة، يجوز أن يكون المهر منفعة، تزوجها على أن تسكن في البيت مدة سنة بلا أجرة، أو على أن يعلمها القرآن أو يعلمها الخط أو الكتابة أو يحفظها مثلا جزء عمة أو نحو ذلك. ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر. إذا تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم طلقها قبل أن يمسها فيسقط نصف المهر وتستحق نصف المهر، لقوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني سميتم لهن صداقا فنصف ما فرضتم، فتستحق المرأة نصف المهر لما حصل لها من الإيحاش بالطلاق، ويرجع إلى الزوج النصف الثاني من المهر إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا إذا سامحت المرأة في حقها من نصف المهر وقالت لا أريد شيئا فيأخذ الزوج المهر كاملا، أو يسامح الزوج في حقه من النصف ولا يطلب من المرأة شيئا من المهر الذي دفعه، فإذا سامحها في النصف الذي له يجوز لها أن تأخذ المهر كله، إلا أن يعفون، يعني إلا أن يعفو النساء المطلقات قبل الدخول بهن، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني أو يعفو الزوج عن نصفه الذي يستحقه على المرأة. والمرأة التي يسمي لها الزوج صداقا ويطلقها قبل الدخول بها لا تستحق متعة، يكفيها نصف المهر، لأنه لم يحصل بها دخول، والوحشة التي حصلت لها بالطلاق عوضت عنها بنصف المهر، لا تحتاج إلى متعة مع نصف المهر، بخلاف المرأة التي دخل بها فإنها تستحق المتعة، لأن المهر مقابل الاستمتاع، فبقي الطلاق ليس له مقابل، الوحشة التي حصلت بالطلاق ليس لها مقابل، فتعطى المتعة لتخفيف الوحشة الحاصلة بالطلاق. وكذلك المرأة التي تزوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا أيضا تستحق المتعة، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، يعني أن الزوج يعطي من المتعة على حسب حاله، إذا كان غنيا يزيد وإذا كان فقيرا فعلى حسب حاله. قال والوليمة على العرس مستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، والإجابة إليها واجبة إلا من عذر، قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعي إلى وليمة عرس فليجب، وأما بقية الولائم فموضع خلاف، المذهب أن الإجابة إليها تستحب ولا تجب، وإنما الواجب في وليمة العرس، يجب أن يلبي الدعوة إلا إذا كان هناك عذر، والأعذار كثيرة، منها أن يكون في موضع الوليمة منكر لا يمكن إزالته وتغييره أو يكون موضع الوليمة فيه ناس أراذل لا يليق به مجالستهم، أو يعني يعتذر المدعو من صاحب الوليمة ويقبل اعتذاره. نعم. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. التسوية في القسم بين الزوجات واجبة. التسوية تعتبر تارة بالزمان وتارة بالمكان، إذا كان عند الرجل أكثر من زوجة فيجب عليه أن يعدل في القسم وأن يسوي في القسم، ويعتبر ذلك بالمكان تارة وبالزمان تارة، فيجب أن يوفر لكل زوجة سكن خاص بها، ولا يجوز أن يجمع زوجتين في بيت واحد مرافقه مشتركة في حمام واحد مطبخ واحد، لا يجوز. يجب أن يوفر لكل امرأة بيت خاص بها أو بيت واحد يفصله، يكون في كل جزء مرافق خاصة به، كل امرأة عندها حمام مفصول، عندها مطبخ مفصول عن الأخرى، لأن الاشتراك في المرافق يؤدي إلى النزاع والخصومة فيما بينهن من الغيرة والعداوة التي يجلبها التعدد. فنعم، فإذا لابد أن يوفر لكل امرأة سكن، لأن المرأة يجب لها على الزوج السكنة، ويعني لا يصلح أن يكون بيت واحد لامرأتين أو ثلاث نساء، إلا إذا رضيت الزوجات بذلك، أما عند عدم الرضا فيجب أن يوفر لكل واحدة بيت أو شقة مثلا منفصلة بمرافقها، وكل امرأة عندها مثلا حمام عندها مطبخ عندها. وكذلك يجب التسوية أيضا في القسم في الزمان، فيحرم عليه أن يبيت عند واحدة ليلتين وعند واحدة ليلة، يجب أن يسوي في المبيت، إذا بات عند هذه ليلة يبيت عند الأخرى ليلة، أو يبيت عند هذه ليلتين وعند الثانية ليلتين، وهكذا لابد أن يكون القسم متساوي بين الزوجات. ويجوز له أن يجعل النوبة ليلة، كل ليلة عند امرأة، أو كل ويجوز أن يجعلها ليلتين أو ثلاثة أو أربع، يبيت عند هذه أربع ليالي وعند هذه أربع ليالي. وأما الزيادة على الأربع فلا يجوز إلا برضا الزوجات، إذا كان سيبيت عند هذه أسبوع وعند هذه أسبوع وعند هذه شهر وعند هذه شهر، فلا بد من رضا الزوجات بذلك، وإلا فلا يجوز. ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. إذا قسم الزوج لهذه ليلة ولهذه ليلة مثلا، وكان عمله بالنهار وراحته بالليل، عماد القسم في حقه الليل والنهار تابع، فلا يجوز له أن يدخل في نوبة امرأة على امرأة أخرى في الوقت الذي هو عماد القسم في الليل، لا يجوز أن يدخل في نوبة إحدى الزوجات عند الزوجة الأخرى إلا عند الضرورة فقط. وأما في النهار فيجوز له أن يدخل عند الزوجة الأخرى للحاجة، كأن يعطيها مثلا متاعا أو يعطيها نفقة أو يعطيها شيء أو يسأل عن أولاده أو مريضة يسأل عن حالها. أما في الليل فلا يدخل إلا عند الضرورة، ضرورة يعني حالة استثنائية، موت، نزع امرأة في السكرات، مثلا عندها مثلا مرض تحتاج نقل للمستشفى ومثل هذا. ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة، معناه أنه إذا كان هناك حاجة يجوز أن يدخل، لكن هذا إنما يكون في الوقت الذي هو تابع في النهار، أما الوقت الذي هو عماد القسم فلا يدخل فيه إلا للضرورة. وإذا أراد السفر أقرع بينهن لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه وخرج بالتي تخرج لها القرعة. أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة، وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وبثلاثا إن كانت ثيبا. إذا تزوج امرأة وكان عنده امرأة أخرى أو ثنتين، فهذه المرأة الجديدة تستحق سبع ليالي إذا كانت بكرا، يقطع النوبات السابقة ويفرد هذه الجديدة بسبع ليالي متواليات، وإذا كانت ثيبا فإنها تستحق ثلاث ليالي متواليات. لحديث أنس قال من السنة إذا تزوج البكر أن يبيت عندها سبعا، أو قال إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب قام عندها ثلاثا. ويجوز أن يخير الثيب بين ثلاث متواليات بلا قضاء أو سبع متواليات مع القضاء للأخريات، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت عندك وسبعت عند نسائي، وإن شئت ثلثت ودرت. فإذا اختارت ثلاثا متواليات فهذه الثلاث حقها لا يقضيها للباقيات، وكذلك البكر إذا بات عندها سبعا لا يقضي للباقيات شيئا. وإذا اختارت الثيب أن يبيت عندها سبعا متواليات قضى للباقيات سبعا سبعا. والفائدة من هذا إزالة الوحشة والحياء بين الزوجين. لهذا لو بات عند المرأة البكر مثلا، تزوج امرأة بكر وعنده امرأة أخرى، وبات عند البكر ليلتين وليلة ثالثة في الشركة، عنده زام مثلا ولا عنده ظرف ولا بيت في المستشفى، فيجب عليه أن يوفي للبكر الجديدة حقها سبع متواليات أخرى غير هذا الثنتين. الانقطاع مؤثر، لابد أن تكون سبع متواليات. وإذا خاف نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أقامت عليه هجرها وضربها. النشوز معناه هو الارتفاع عن طاعة الزوج. إذا خاف نشوز المرأة يعني إذا ظهرت علامات تدل على النشوز، وهذه العلامات قد تكون لفظية وقد تكون حالية، مثلا كانت تقابله بطلاقة وجه تغير وجهها إلى العبوس، أو كانت مثلا إذا ناداها قالت مرحبا فصارت لا تقول مرحبا ولا شيء، فهذه علامات قد تدل على النشوز، قد تكون المرأة ناشزا. فما هو المطلوب منه؟ لا يتسرع يضرب، يعني يتبين، يقدم موعظة، يقول ما هذا التغيير الذي ظهر عليك ونحو ذلك، لأنه قد يكون عندها عذر، قد يكون أتاها خبر محزن مثلا أحد من أقاربها مات أو أحد من أقاربها مريض أو نحو ذلك هو الذي أثر عليها وليست ناشزة. فإذا وعظها سيتبين له الأمر، وإذا كانت ناشزة حقا ربما أيضا اعتذرت. فإن تبين له أنها ناشزة ولم تنفع معها الموعظة فيجوز له أن يهجرها في المضجع، ويجوز له أن يضربها. والهجر في المضجع معناه أن لا يضاجعها في الفراش، يعني أن لا يبيت عندها في الفراش أو يبيت يوليها ظهره، لكن لا يخرج من الغرفة مثلا تصبح مشكلة دولية. لا يهجر إلا في البيت، يعني مشكلة داخلية ما حد يعرفها، البيت ما يعرفه، ينام عندها لكن يوليها ظهره، لأنه إذا خرجت المشكلة إلى الأمم المتحدة تدخل فيها أطراف لا تلتزم الحياد في معالجة المشاكل، وأهل الزوج يقفون إلى جانب الزوج، هالمرأة يقفون إلى جانب المرأة وتكبر المشكلة. لكن ما دامت داخل الحدود الإقليمية يمكن حلها بسهولة. ويجوز أن يضربها إذا رأى أن الهجر لم ينفع معها، يجوز أن يضربها ضرب تأديب، يعني ضرب خفيف يعني مسواك مثلا أو طرف الثوب أو عود خفيف، ضرب تأديب، ولا يضربها ضربا مبرحا، فإن ضربها ضربا مبرحا وأتلف فيها شيئا وجب عليه الضمان. كذلك حتى لو لم يكن ضربا مبرحا، رماها مثلا بالمفاتيح فأصابت عينها، فعليه نصف دية إذا ذهبت عينها، أو ضربها بعصا في أذنها فانخرقت الطبلة وصارت لا تسمع، عليه نصف الدية. نعم، لأن هذا الضرب مأذون فيه لكن بشرط سلامة العاقبة، أما إذا لم تسلم العاقبة أضر بالمرأة فعليه الضمان. نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الضرب ثم رخص فيه، نهى في البداية عن الضرب ثم رخص فيه، فلما رخص فيه طاف بآل محمد نساء كثير أو نساء كثيرات كلهن يشكين الضرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجدون أولئك خياركم. فإذا الضرب جائز لكن عند الضرورة القصوى، ويكون بقدر ضرب تأديب. والجمع بين الحديث، بعض الأحاديث التي فيها النهي عن الضرب وإباحة الضرب، بعضهم يقول بأن الضرب كان محرما ثم نسخ، والأولى أن يقال لا، ليس هناك نسخ، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع من الضرب وأباح نوعا، فنهى عن الضرب المبرح وأباح الضرب الخفيف الذي هو ضرب تأديب. قال ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها، إذا نشزت المرأة امتنعت من طاعة الزوج، تخرج مثلا بدون إذنه ولا تطيع أوامره، تسقط نفقتها، لا تستحق نفقة ولا تستحق القسم، يعني يجوز أن يبيت عند الباقية دونها لأنها ناشزة، وكذلك لا تستحق نفقة. قال والخلع جائز على عوض معلوم، الخلع هو أن يطلق المرأة على مال، كما في قصة ثابت بن قيس بن شماس أن امرأته قالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أنقم عليه في دين ولا خلق غير أني أكره الكفر في الإسلام، يعني أخشى أن لا أقوم بالمعاشرة الزوجية كما ينبغي لأنها لا تحبه لا ترغب فيه. فقال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. وأزيد منها؟ قال أما الزيادة فلا. ثم دعا ثابت وقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، وفي رواية فأمره أن يطلقها، وفي رواية فأمره أن يفارقها. ومذهب الجمهور أنه يجوز أن يقع الخلع على نفس المهر وعلى أقل منه وعلى أكثر منه، لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وما من ألفاظ العموم فتشمل القليل والكثير والمهر ودونه وأكثر منه. قال الخلع جائز على عوض معلوم، لابد أن يكون المقابل معلوما، لا فإذا كان الخلع على شيء مجهول مثلا خلعها على ثوب مجهول يصح الخلع ويقع بمهر المثل، لأن العوض هنا مجهول، طالما هو مجهول يعني لا يمكن معرفته، فنرجع إلى ما هو معروف وهو مهر المثل معروف مضبوط. وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها، يعني أن الخلع يختلف عن الطلاق الرجعي، صحيح هو يعتبر طلقة لكنه يختلف عن الطلاق الرجعي، فتبين المرأة بالخلع بينونة صغرى لا يملك الرجل مراجعتها وإن كانت في العدة، بخلاف الطلاق الراجعي إذا طلقها طلقة أو طلقتين فله أن يراجعها ما دامت في العدة وإن كانت غير راضية بذلك. أما الخلع إذا دفعت ما طلبه مقابل الطلاق وطلقها فإنها تبين منه بينونة صغرى وتملك نفسها ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد برضاها وبمهر جديد. ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، ولا يلحق المختلعة الطلاق. يجوز الخلع في الطهر والحيض، يعني الخلع يختلف عن الطلاق. الطلاق ينقسم إلى سني وبدعي، إذا طلقها في الحيض فهذا طلاق بدعي يعني حرام، أو طلقها في طهر جامعها فيه فهذا طلاق بدعي، فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فهذا طلاق سني يعني طلاق جائز. أما الخلع فإنه يجوز سواء كانت المرأة طاهرا أو حائضا، لأنها هي التي تطالب بالطلاق وهي متضررة من الزوج أكثر من الضرر الحاصل عليها بتطويل العدة بوقوع الطلاق في الحيض أو وقوعه في الطهر الذي جمعها فيه. ولا يلحق المختلعة الطلاق، يعني أن المرأة إذا خالع زوجها ملكت نفسها وبانت منه بينونة صغرى، فلو ألحق بها الطلاق لم يلحق. قالت له مثلا طلقني على ألف، فطلقها وأعطته الألف، بانت منه بينونة صغرى، بعدما قبض الألف وطلقها قال أنت طالق ألف طلقة، هذه الألف طلقة وقعت في غير محل لا يصح منها شيء، أو قال لها أنت طالق مرتين لا يقع شيء، يقع طلقة واحدة هي طلقة الخلع، لأن المرأة بعد دفع العوض وبعد تطليق من الزوج خرجت عن كونها زوجة له، فهو يطلق امرأة أجنبية، طلاق الأجنبية لا يقع. وجدت امرأة في الشارع قلت لها أنت طالق ليقع عليها الطلاق، أو قلت إن تزوجت امرأة إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجتها لا يقع الطلاق، فهذا طلاق معلق قبل ملك حق النكاح والطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك، طلق بنات الناس هكذا يمينا وشمالا ليس له حق في ذلك. قال والطلاق ضربان صريح وكناية، فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والصراح، ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية، والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره. ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين، ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية. فالألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى النية ولا نسأل فيها مع النية، رجل قال طلقت زوجتي وقلت لها أنت طالق ولم أقصد الطلاق، نقول له نعم لا نحتاج إلى قصدك ولا إلى نيتك، كلام واضح، قلت لها أنت طالق خلاص طالق، لا يحتاج إلى تفسير، ليس له إلا معنى واحد، لفظ الطلاق هذا لفظ صريح بالإجماع. وأما الصراح والفراق موضع خلاف بين أهل العلم، والمعتمد في المذهب أنه من الألفاظ الصريحة لأنه موجود في القرآن وفي السنة ومشهور على ألسنة الفقهاء. وأما الألفاظ الكنائية فلا يقع الطلاق بها إلا بالنية، والألفاظ الكنائية ما يحتمل أكثر من معنى، مثل أنت بائن، مثل اعتدي، مثل حبلك على غاربك، ومثل الحقي بأهلك، ومثل لست زوجتي، ونحو ذلك، لأن هذا يحتمل أكثر من معنى. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بنت الجون فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بعظيم الحق بأهلك، واعتبر ذلك طلاقا. ولما تخلف الثلاثة عن غزوة تبوك أمر الناس أن يهجروهم، بعد 40 يوم أمر نساءهم أن يعتزلنهم، قال كعب بن مالك لزوجته الحقي بأهلك، ولم يعتبر ذلك طلاقا مع أن اللفظ واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبنت الجون الحقي بأهلك وكان طلاقا، كعب بن مالك قال الحقي بأهلك ولم يعتبر طلاقا، لأن كعب لم يقصد الطلاق يعني، وإنما قصد اذهبي وكوني عند أهلك حتى يحكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قصد الحق بأهلك يعني الطلاق. وكانت ابنة الجون هذه قد وقعت في خدعها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دنا منك فقولي له أعوذ بالله منك. وكانت لا تعرف شيئا فظنت أن هذه كلمة طيبة، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. قال: لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك. فخسرت الزواج من البداية. فإذا الألفاظ المحتملة هي التي نستفسر عن معناها ونستفسر عن القصد، نقول ماذا تعني. عندما قلت هذه ليست زوجتي ماذا تعني؟ عندما قلت مثلا أنت علي حرام ماذا كنت تقصد؟ إذا قلت مثلا هذه محرمة عليك مثل ما حرمت مكة على اليهودي، نقول له ماذا تقصد؟ ماذا تقصد بالتحريم؟ أما إذا قال لها طالق، قال لها أنت طالق، فهذا لا يحتاج إلى تفسير، ليس له إلا معنى واحد. ولا فرق بين الطلاق في الغضب والطلاق في الرضا. بعض الناس يقول كنت غضبان وطلقت، وهل يطلق أحد وهو فرحان؟ كل الناس تطلق حال الغضب، لا أحد يطلق وهو يضحك إلا مجنون. طلاق لا يقع إلا في حال الغضب، فلا فرق بين أن يطلق في الغضب أو في غير الغضب، إلا إذا كان إنسان مريض، يعني إذا غضب لا يدري بما يندر من رأسه، لا يفهم شيئا ولا يعي شيئا ويفقد الوعي، يتكلم ويتصرف بلا وعي، تقول له قلت كذا يقول ما قلت، عملت كذا يقول ما سويت، فهذا يعني حكمه حكم المجنون، لأنه يعني يقول كلاما لا يفهمه ولا يعيه ولا يتصرف ولا يعرف ماذا فعل، فهذا معذور. أما إذا كان أوقع لفظ الطلاق على المرأة وهو يعقل لكنه كان في حالة غضب شديد، فهذا ليس عذرا والطلاق واقع. والنساء فيه ضربان، النساء في الطلاق ضربان، ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض، فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض في طهر جامعها فيه. الطلاق ينقسم إلى سنة وبدعة. طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، والطلاق البدعة أن يطلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه. وطلاق البدعة يقع عند الأئمة الأربعة لكنه حرام، ومع حرمته إلا أنه واقع. وإذا طلق المرأة وهي حائض أو طلقها وهي في طهر جامعها فيه فهذا الطلاق واقع، وهو آثم بالتطليق في الحيض أو في الطهر الذي جمع فيه. لحديث ابن عمر أنه طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. واحتسبت عليه طلقة، كما في رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: وحسب الطلقة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، المراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق. فمذهب الأئمة الأربعة أن الرجل إذا طلق زوجته في الحيض أو طلقها في طهر جامعها فيه فقد ارتكب حراما، والطلاق الذي أوقعه واقع ونافذ. وضرب من النساء ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، يعني هؤلاء اللاتي سيأتين طلاقهن لا يسمى لا سنة ولا بدعة. وهن أربع: الصغيرة والآيسة، لأن الصغيرة لا تتضرر، ولأن الصغيرة والآيسة أيضا ليس عندهن حيض حتى يقال إذا طلقها في الحيض سوف تطول عليها العدة، وإذا طلقها في الطهر فسوف تخف عليها العدة، فينبغي أن تطلقها في الطهر. هي عدتها أصلا 3 أشهر لا تختلف، يعني طلاقها لا يسمى لا سنة ولا بدعة، لأنه ليس عندها حيض وطهر حتى يقال طلاقها سنة وبدعة. قال الله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني الآيسات والصغار. طلاقهن لا يسمى لا سنة ولا بدعة. والحامل كذلك يجوز تطليق الحامل وطلاقها لا يسمى لا سنة ولا بدعة، لأن العلة في النهي عن طلاق المرأة في طهر جامعها فيه أنه قد يترتب على هذا الجماع حمل، وإذا بان أن المرأة حامل فقد يندم الزوج على طلاقها وهي حامل، فنفس الزوج قد تسمح بتطليق امرأة غير حامل ولا تسمح بتطليق امرأة حامل. فنهى الشرع عن الطلاق في طهر جامعها فيه لأنه قد يحصل منه حمل ويندم ويريد التدارك، ولا يمكنه التدارك إذا طلق المرأة بعد أن جامعها في طهر 3 تطليقات ثم بان أنها حامل وهو الآن يريدها من أجل الولد، لا يمكن، بانت المرأة بينونة كبرى. لهذا نهى الشرع عن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه. أما الحامل التي بها حمل ظاهر فهذه طلقها الزوج وهو يعلم أنه حامل، يعني أنه غير نادم على كونها حامل وأنه طلقها وهي حامل، هذا لا يسمى الطلاق لا سني ولا بدعي، ويجوز له أن يطلقها طالما هو الذي اختار ذلك. والمختلعة تقدم معنا أنه يجوز أن يطلقها في الحيض والطهر لأنها متضررة بالعشرة الزوجية وطالبة للخلاص منها، فإذا طلبت الطلاق في الحيض جاز. والتي لم يدخل بها لأن هذه ليست عليها عدة أصلا، لا طويلة ولا قصيرة، بالتالي يجوز أن يطلقها في الحيض أو في الطهر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمرأة التي طلقها قبل أن يدخل بها ليس عليها عدة، ولهذا يجوز أن يطلقها في الحيض وفي الطهر لأنها لا تتضرر بالطلاق في الحيض. ونسخ أبي شجاع تختلف في بعضها: وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن 4: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها. 4: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها. وفي بعضها 4: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة والتي لم يدخل بها، بزيادة واو، وهذه النسخة أصح لأن المختلعة يصح تطليقها مطلقا سواء كانت دخل بها ولم يدخل بها، والتي لم يدخل بها يصح أن يطلقها سواء كانت هي التي خالعت أو لم يكن هناك خلع. فهن 5 ولسنا 4: الصغيرة والأيسة والحامل والمختلعة والتي لم يدخل بها. ويمكن أن نجعلهن 4، نعتبر الصغيرة والأيسة 1 لأن عدتهن 3 أشهر وعلتهن 1، والحامل 1، والمختلعة 1، والتي لم يدخل بها تكون 4. قال: ويملك الحر 3 تطليقات والعبد 2. الحر له 3 تطليقات لقوله تعالى: الطلاق 2، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال: فإن طلقها، يعني 3. وبعض العلماء يقول 3 هي قوله تسريح بإحسان، طلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يقول هي 3. وبعضهم يقول 3 قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد. الحر له ثلاث تطليقات والعبد له تطليقتان، لأن العبد على النصف في الأحكام من الحر والثلاث لا تتنصف، فكملنا النصف فصارت تطليقتين. ومذهب الأئمة الأربعة أن طلاق الثلاث يقع سواء كان بألفاظ أو بلفظ واحد وفي مجالس أو في مجلس واحد. لو قال لها أنت طالق ثلاثا بانت بينهم بينونة كبرى، وكذلك لو قال خمسا أو ستا أو سبعا، وكذلك إذا قال لها أنت طالق طالق طالق ولم يقصد التأكيد إنما قصد إنشاء الطلاق، فهذه ثلاث تطليقات وبانت منه بينونة كبرى. فمذهب الأئمة الأربعة أنه يقع الطلاق سواء كان في مجالس متعددة أو في مجلس واحد وبألفاظ متعددة أو بلفظ واحد، وهو اختيار البخاري. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أن الثلاث التطليقات إذا كانت بلفظ واحد تكون طلقة واحدة، وعلى هذا المحاكم في كل البلاد العربية أو معظمها، واختاره بعض المعاصرين. والصحيح ومذهب الجمهور ممن رجحه الأمين الشنقيطي في أضواء البيان بعد بحث طويل جدا في المسألة، وكذلك بحث مطول أيضا آخر في فتح الباري في التعليق على قول البخاري بوقوع الطلاق الثلاث. ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به. فالاستثناء في الطلاق جائز وصحيح بشروط أن يكون هناك اتصال ما بين المستثنى والمستثنى منه، ومن الشروط عدم الاستغراق. لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين طلقت واحدة، ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين. لكن لو فصل بين الطلاق والاستثناء فاصل طويل عرفا فهذا الاستثناء يعتبر لغوا. لو قال أنت طالق ثلاثا العصر بعد صلاة العشاء قال لا ثنتين، قل لا ثنتين هذا لاغية، طلقت المرأة ثلاثا. وكذلك لو استغرق الاستثناء، لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا تقع ثلاث تطليقات ولا ينفع الاستثناء، ولو قال أنت طالق مئة إلا تسعة وتسعين تطلق واحدة. الاستثناء ليس محصورا في تطليقات الثلاث، أي عدد في طالق مليون طلقة إلا تسعمية تسعة وتسعين ألف تسعمية تسعة وتسعين تقع واحدة من المليون. الاستثناء ليس محصورا في التطليقات الثلاث، مع لابد يقول ثلاث إلا واحدة ولا ثلاثة إلا ثنتين، حتى لو قال مثلا عشر ولا عشرين إلا تسعة عشر أو عشر إلا تسعة تقع واحدة. وللفقهاء فروع طويلة في الاستثناء لا ندخل فيها. قال ويصح تعليقه بالصفة والشرط. مذهب الأئمة الأربعة أيضا أن الطلاق المعلق يقع إذا وجدت الصفة أو الشرط الذي علق به. لو قال مثلا إن خرجت السوق فأنت طالق، إذا خرجت السوق فهي طالق. قال إن دخلت البيت فأنت طالق، إذا دخلت البيت فهي طالق. قال إن ذهبت بيت أهلك فأنت طالق، أو قال مثلا إن اشتريت هذا الثوب لابني فأنت طالق، أو قال يعني أي شيء علق الطلاق على شيء. بعض الناس عنده هواية دائم يعلق الطلاق دائما، عبرت على هذا الماء فأنت طالق، إن عبرت على هذه السيارة فأنت طالق، إن رهبت هنا فأنت طالق، إن صعدت في الدرج فأنت طالق، وإن نزلت فأنت طالق، وإن وقفت فأنت طالق، إن لم تخبريني بعدد حبات الرمان فأنت طالق. ومثل هذا هواية في تعليق الطلاق، وبعد ذلك يندم يقول أنا كنت في حالة غضب وقلت مخرجت السوق فأنت طالق والآن أندمت، الآن بتراجع. إيش علي؟ لما يجي عليك عليك طلاق، فخرجت لا تخرج السوق أبدا. متى ما خرجت السوق فهي طالق عند الأئمة الأربعة، ما عاد في تراجع. الطلاق قد نفذ، الطلاق قد وقع، اللهم هو معلق على شرط، فلا يمكن إلغاء هذا الطلاق. طلاق هذا كلمة قد خرجت معلقة على شرط، متى ما وجد شرطها وقع الطلاق عند الأئمة الأربعة. نعم، ذهب شيخ الإسلام إلى أن الطلاق المعلق إذا كان المقصود منه تهديد ويقصد منع الزوجة من شيء أو حثها على فعل شيء فهو يمين، وفيه كفارة يمين، لأنه لا يقصد الطلاق وإنما يقصد معنى اليمين. فعند ابن تيمية إذا قال لها مثلا إن ذهبت السوق فأنت طالق في حالة غضب مثلا، يسأل عن قصده، إذا كان يقصد التهديد فعليه كفارة، وإذا كان يقصد الطلاق فهو طلاق. وهذا القول تبناه شيخ الإسلام وتبناه أيضا ابن القيم وتبعه جماعة من المعاصرين، وأيضا تعمل به أيضا كثير من القوانين، قانون المصري ويعني كثير من القوانين تعمل به، فهو خلاف مذهب الأئمة الأربعة. والشاهد أن الإنسان لا ينبغي له أن يتهور، بعض الناس يتهور يطلق طلاق منجز أو يطلق طلاق معلق، وبعد ما تهدأ ثورة الغضب يأتي يبحث عن حلول، يقول ابحثوا لنا عن حل، وما حد يرى أن هذا جائز. شوفوا بارك الله فيكم، يعني ما ينبغي، أنت إيش اللي دخلك في هذا الورطة؟ يحكى أن الرجل جاء عند الشيخ بن باز وقال طلقت زوجتي الثالثة، قال بانت منك وحرمت عليك، بانت بينونة كبرى وحرمت عليك، ولا يحل لك أن تتزوجها إلا بعد ما تزوج واحد ثاني ويجلس لمان يموت، إذا مات بعدين تزوجها أو طلقها. قال الشيخ حاول ما في شي جواب ثاني، ولا حتى من العلماء عادي يقول الطلاق 5 مرات ولا 17 مرة، قال لا 3 تطليقات، طلاق مرتين، امساكم معروسه بإحسان. قال حاول يا شيخ علشاني، قال هاتوا العصا علشانك، هو العبو هذا دين، فتوى شي فتوى علشانك، فتوى علشان زيد. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه يركب أحدكم الأحموقة ثم يأتي فيقول افتنا يا ابن عباس، يعني تفعلون أشياء يقول ابن عباس بعدين تجون إلى عنده افتنا يا ابن عباس، ما أجد لك. رجل طلق زوجته 3 وجاء عند ابن عباس قال افتنا يا ابن عباس، قال يركب أحدكم الأحموقة ثم يقول افتنا يا ابن عباس، حرمت عليك زوجتك. قال ولا يقع الطلاق قبل النكاح. نعم، مذهب الجمهور أن الطلاق قبل النكاح لا يقع سواء كان منجسا أو معلقا. وجد امرأة مثلا في الشارع أجنبية قال لها أنت طالق، هذا لا يقع الطلاق. وكذلك الطلاق المعلق قبل النكاح، قال إن تزوجت بنت عمي فهي طالق ثم تزوجها، فهذا لا يقع الطلاق عند الجمهور. وخالف في هذه المسألة الأحناف فقالوا الطلاق المعلق قبل النكاح يقع. الصواب مذهب الجمهور أن الطلاق قبل النكاح لا يقع لا منجسا ولا معلقا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن أخذ بالساق. ولا يقع الطلاق قبل النكاح. وأربعا لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون والنائم. الصبي إذا طلق لا يقع، زوجنا صبيا الزواج صحيح طلق لا يقع الطلاق لأنه صبي لا يفهم شيئا. كذلك مجنون، زوجنا مجنون، رأينا مجنون، طبيب قال هذا علاجه أن يزوج، زوجنا طلق لا يقع الطلاق. والنائم، شخص نائم يرى في المنام أنه يطلق زوجته، سمعته زوجته يقول طالق طالق طالق، لا يقع طلاق النائم لا يقع. ومثل المغمى، خرج من البنج من التخدير خرج من التقدير أول ما صحى يطلق، جاء أهل بغوا يزورونه والرجال يطلق، لا يقع الطلاق. وكذلك المكره قالوا لو طلق زوجتك وإلا قتلناك، صارت مشكلة مثلا ما بين أهل الزوج وأهل الزوجة، وجاءوا أهل الزوجة وقالوا طلقها وإلا قتلناك، وطلقها تحت التهديد، لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق إلا بالاختيار. نعم، تهديد هذا يلغي الاختيار ويبطل الطلاق إذا وقع تحت الإكراه، والتهديد لا يقع. نعم، وذاك الشاعر العربي يقول سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، طلقها فلست لها بكف وإلا يعلو مفرقك الحسام، تهديد بالطلاق، طلقها وإلا قتلناك بالسيف. فمثل هذا لا يقع، سواء كان الذي أكرهه على الطلاق يعني فرد أو قبيلة، أو طالما طلق بغير اختياره وطلق خوفا من القتل، والتهديد قد يكون بالقتل وقد يكون بالحبس وقد يكون بأخذ المال وقد يكون بمصادرة الأملاك وقد يكون يعني أي شيء يخاف من الإنسان. إذا هددوا قالوا له مثلا طلق الزوجة وإلا سنأخذ أرضك الزراعية أو نأخذ القطاع عليك أو نأخذ كذا، هددوا بأخذ ماله فطلق تحت الإكراه، لا يقع هذا الطلاق. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.